هو ستار الصوفية والحزبية. السلفية هي الفرقة الناس هم أهل السنة والجماعة، ليست حزبا من الأحزاب التي تسمى الآن أحزابا، وإنما هم جماعة، جماعة على السنة وعلى الدين، هم أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم. هل هي من الجهاد؟ من؟ المظاهرات والاعتصامات، هل هي من الجهاد؟ لا غلط، هذا غلط، فكرة شعر شخص لا يصح. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة. الإسلام لم يأتي بالاغتيالات ولا بقتل الناس، جاء بالدعوة إلى الله وتبيين الحق وتحرير الناس. ولما نرى أن من قالوا بعض الناس من هذا الانتحار نرى أنه قتل بالنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد. مظاهرات هذه ليست من أعمال المسلمين، دخيلة ما كان معروفها الدول الغربية والدول الكافرة. أما المظاهرات فلا يعرفها الإسلام، ولم يعرفها الأنبياء، ولم يعرفها الفقهاء، ولا المحدثون والمفسرون. فأين قال الصحابة إن المظاهرات من وسائل الدعوة؟ بل أين نص كتاب الله على أن المظاهرات من وسائل الدعوة؟ خشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله، والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى. والله إنهم لا يريدون إلا الشر، وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد، على عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريد غير هذا؟ لماذا نقبل الأفكار الدخيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلاج من لا يعرف لا بدين ولا بعلم، ولا يعرف من أين تلقى العلم وأين درس ولا ما هي عقيدته، ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ترك ما نحن عليه هم على منهج وعلى عقيدة واحدة. ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية، والحكم فينا بشريعة الله. أنا ما أقول أننا كاملون، عندنا نقص، ولكن نقص دون نقص. سائل يقول بأنه من بلد من يعفي لحيته فيه يناله بعض البلاء إما في أهل، يقول بأنه من بلد من يعفي لحيته فيه يناله بعض الأذى إما في أهله أو عمله أو نحو ذلك، فما توجيهكم؟ يعفي لحيته يكسب الخير، كلها أوهام، لهم دورين إذا ما فعل ما لا ينبغي. يعفي لحيته ويتقي ربه ولا يضره أحد، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. هؤلاء لن يتعرض لهم أناس يؤذون، يؤذون الناس ويتعدون عليهم بالسلاح أو بالعصي أو بغير ذلك. والتقوى الدعوة من هكذا، دعوة إلى الله بكلام الطيب بالأسلوب الحسن، هذا العنف والشدة. يقول هذه دعوة إلى الله؟ لا، ما كان النبي يفعل هذا وأصحابه، كانوا مكة 13 سنة ما فعلوا هذا. دعوة إلى الله بالحكمة بكلام الطيب بالأسلوب الحسن، مو بالعنف أو باغتيال فلان أو ضرب فلان أو قتل فلان حتى تجر البلاء على الدعوة من الدولة وغير الدولة. لا، الدعوة تكون بكلام الطيب مثل ما قال ربك جل وعلا هو الحكيم العليم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم ووضع الأمور مواضعها، قال الله قال رسوله في الأوقات المناسبة والأماكن المناسبة، ومرارة الحسنة ترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي أحسن. هكذا، وبهذا تنتشر الدعوة ولا يتعرض لك أحد، لا دولة ولا غير دولة. أما إذا كنت لا تريد على هواك تقتل فلان لأن خالفك ما طاعك أو تضربه أو تخرب دكانه، هذا غلط، مو بدعوة، هذا عدوان وظلم. ويقول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولما بعث الله موسى وهارون فرعون قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فالواجب على دعاة الله في كل مكان، في شرق الدنيا وغربها، في كل مكان الواجب عليهم ان يتحروا الاداب الشرعيه في دعوتهم الى الله بالحكمه بالعلم، قال الله قال رسوله في الاوقات المناسبه من دون عنف ولا شده ولا سب ولا شتم ولا ضرب احد، ولا قتل أحد ولا اغتيال أحد، بل بالكلام الطيب يا فلان هذا لا يجوز، الله أمر بكذا، الله نهى عن كذا، جزاك الله خير، اتق الله في هذا الشيء، لا تدعي الصلاة، صل على الناس الجماعة، هذا الصلاة، اترك الخمر، لا الله حرم الخمر، منكر الخمر فيه من البلاء كذا وكذا، الله حرم العقوق، الله حرم قطعات الرحم، حرم الربا، بين لها الأدلة الشرعية، تدعو له بالهداية، هداك الله، وفقك الله، يا أخي كذا، هكذا، الكلام الطيب والأسلوب الحسن، حتى تنجح، وحتى لا تحلق لحيتك ولا تضر ولا تسجن. أما إذا أوذيت الناس بالفعل القبيح والكلام القبيح فسوف يجدي عليك ما تكره من السجن أو الضرب أو حلق اللحية أو غير ذلك، لأن أنت المتسبب، أنت الذي أسأت عمل الدعوة وأسأت إلى الدعوة وإلى الدعاء. لكن إذا سلكت المسلك الشرعي بالكلام الطيب في الدعوة، يا عباد الله يا إخواني كذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، جزاكم الله خيرا، هذا لا يجوز، هذا واجب، صلاة الجماعة، بر الوالدين، احذروا قطيعة الرحم، حقوق الوالدين، احذروا ما حرم الله من الربا، من الكذب، من النميمة، من الغيبة، ثاني يتكلم بكلام طيب ويذكر الأحاديث ويذكر الآيات بالأسلوب الحسن، لا عنف ولا شدة ولا سب، هكذا تكون الدعوة كما فعل هذا صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه في مكة وفي المدينة وفي كل مكان. نعم، إلا من ظلم، هذا له شأن آخر يرفع عنه.